على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديث اليوم عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن تسلم على من لقيت. كثيرا ما يهتم الإنسان يعني شخص التواضع الذي يجد في ضميره قناعاته الأساسية وفيما يسمعه ويقرأه من توجيهات الأنبياء وأوصيائهم من دعوة التواضع. كثيرا ما يهتم أن يشخص مصادق التواضع ويحدد بالضبط مفردات التواضع، لأنه من الأمور المشكلة حقيقة. كثير من الأشياء الإنسان قد يتصورها من التواضع هي واقعا ليست من التواضع أو بالعكس. هذه الرواية تحدد لنا مصداق من هذه المصادق، وهي حالة إشاعة السلام، إفشاء السلام كما ورد في أحاديث أخرى لبيان الكمالات، إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، إلى بالكم عن الإمام الحسن يمكن عليه السلام. فهذه حالة أنه الإنسان يسلم على من يلقاه. قد يكون هذا إذا لم يتمسك إطلاقها تماما طبقهم بشكل مطلق، كل من يلقاه الإنسان يسلم عليه، قد يصادف في بعض الأحيان إذا لم يتفسر يلقى يعني يراه، قد يصير في الحالة يعني غير طبيعية بحدود الماء. عشان بعض الأحيان يتعدى على جماعة كثيرين متفرقين، مو أنهم مجتمعين حتى يسلم عليهم بسلام واحد، بالشارع الزعام بالسوق يمشي. فهذه قد تصير بها انتزاعات، أنه هذا الإنسان مثلا يعيش في حالة مو طبيعية غريبة كذا، عنده حاجة معينة من هؤلاء، في هذه الحالة قد يتوقف الإنسان عن تطبيقه. أما لا فيما عداه لأدنى خصوصية السلام، مثلا رجل كبير احتراما إلى الإنسان يسلم عليه، رجل معمر يحمل زي أهل العلم إنسان يسلم عليه، رجل جار يسلم عليه، رحم صديق، أي معرفة بينه وبينه، أي لقاء ولو قريب في مجلس مثلا كانوا ملتقين في أي مكان، حتى لو ما يعرف الاثنين الخصوصيات هو يبدأ بالسلام، حالة إشاعة السلام بين المؤمنين. هذه حالة جدا محمودة وممدوحة ويثاب الإنسان عليها إن شاء الله، وتربي وتنمي روح التواضع في نفسه. وإن كان التواضع فيما نفهمه والله العليم، التواضع يبدأ أول ما يبدأ من النفس، من داخل النفس. إذا النفس حقيقة عاشت حالة التواضع ينعكس هذا في سلوكها وفي أفعالها. إذا لا، النفس كانت ما تعيش حالة التواضع، مو إلا كانت تعيش حالة الحالة المضادة للتواضع التكبر، لكن ما تعيش حالة التواضع. إذا كانت ما تعيشها، فحتى لو كان تقهر الجوارح على التواضع قد يكون هذا إلى أثر من جهة ما في تذليل النفس وتواضع النفس، له أثر، ولكن هذا ما ينفع، يعني مو هو هذا اللي يجعل التواضع ملك عند الإنسان وطبع بحيث هو يتواضع، هو طبعا متواضع بحيث هو يكون من المتواضعين، يتوصف شخصيته بأنها شخصية متواضعة، هذا ما راح يصل إلى هذه المرحلة، راح يصير فعل فعل تواضعي، وهذا أيضا حسن ومقدمة مهمة من مقدمات الوصول إلى تلك الملكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفقنا وإياكم للوصول إلى التواضع، بل من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. فيما مضى من الدرس أذكر سؤال عن حكمة، عن خلق وعلة الخلق، اللي أخذنا مثال للحكمة. ما في سؤال؟ لا. لا. بل وين صفحة جد من يوسف تبالي فضل يؤشر الى انه في تلك المناسب اللاحقه راح يصير فعل في المرتبه الاولى متعلق الاصل لحب الكمال اللي هو الله سبحانه وتعالى نفسه ذاته، هذا يبقى من صفات الذات. مثل العلم، العلم هو العلم، العلم مطلقا اصل العلم هذا ذات، اما العلم بهذا المعلوم وتلك المعلوم وهذا المخلوق ذاك الممكن شكو من الصفات الفعلية على الأساس اللي احنا قسمنا صفات ذاتية والفعلية مثل هذا. لا لا ليس المعنى مو إلا موجود بالإنسان، هو نفس الأمر. إذا كان كمال راح يحب الله سبحانه، إذا كان كمال غالي، بعد إحنا خذنا القاعدة في ما يتعلق بالإنسان وهذا العالم، إذا كان كمال غالب الله سبحانه وتعالى يوجده، لأنه راح يكون متعلق بالمحبة الإلهية فيوجده، فيريده فيوجده. صحيح؟ لكن قلنا الغالب يعني لاحظ المجموع، مو لاحظ جهة النقص. هذا هو يأكدنا عليه، وهذا يصير قلنا مفتاح لحل كثير من المشكلات العقائدية. الكلام الإلهي من المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم. احنا نسمع علم الكلام وعلم الكلام، بداية تسمية، احنا نتحدث بالعقائد نقول عنه علم الكلام، بداية تسمية العلم العقائدي او علم العقائد بعلم الكلام نشأت من هذا الجانب، ان هناك بحوث كثيرة حول الكلام الالهي، انه هذا الكلام الالهي من الصفات الذاتية، من الصفات الفعلية، ما هي حقيقته. ثم يتبع ذلك ان القرآن الكريم الذي هو كلام الله، هل هو مخلوق حادث او هو قديم باعتبار من الامور الذاتية؟ إذا كان لا حادث يعني شنو؟ راح يكون من الصفات الفعلية، من الخصوصيات الفعلية، اعتبار الله سبحانه وتعالى خلقه فيكون مخلوق. فنشأت هذا الصراع الفكري المعروف اللي شغل المسلمين مدخل من الزمان، البحث عن خلق القرآن، وصار بتعصب وصار بتزمت وتطرف في كثير من موارده، بحيث كان يضرب بعض مثلا العلماء في هذا المجال اللي عندهم نظر في هذا المجال يضربون، لأنهم كانوا يقولون بخلق القرآن. معروفة قضايا أحمد بن حنبل وغيره، أنه كان حتى يعني يصل الأمر إلى حد الاعتداء، الدولة الرسمية تتبنى رأي كل من يخالفها يعتبر أصلا مخالف للدولة ومعارض، وعندما يصر على هذه القضية يصير فرط نوع من يعني كان معادل الدولة، وإذن يستحق العقوبة. هكذا يعني وصل الأمر، مو أنهم فقط مجرد مسألة يتناقشون بها ويختلفون بها ويستدل كل منهم على مطلوبه وعلى مراده. هذا المسألة من إنسان يقرأها تاريخيا يلقاها مشحونة بالحساسية فيصنفون كذا، المعتزلة يقولون بكذا، الأشاعرة يقولون بكذا، خلق القرآن كذا، فالقضية قضية معقدة. الآن احنا على المباني اللي أخذناها اللي تميز بين القديم والحادث، الكلام إذا كان المقصود نفس هذه الألفاظ أو المعاني اللي تعبر عنها الألفاظ، هذا بلا إشكال أنها أمور نسبية وليست هي الذات نفسها، فليست من صفات الذاتية وإنما هي أمور مخلوقة، وعندما تنسب إلى الله ويكون الله سبحانه وتعالى متكلما، هذه صفة الكلام الإلهي، هذا الصفة تكون صفة فعلية مثل صفة الرزق، صفة الكلام هكذا راح تكون. أما لا، إذا افترضنا الكلام يعني نفس العلم الإلهي، وأن ما يسمى كلاما باعتبار أن الكلام متفرع على العلم الإلهي، كلام صادر عن العلم، في هذه الحالة من يرجع إلى صفة العلم يصير صفة ذاتية، مثل الخلق مثل الرزق، إذا يرجع إلى القدرة على الرزق شكون يكون أين صفة ذاتية. أما هو ظاهر الرزق ومعنى الرزق المتبادر إلى الأذهان، ما هو هذا الفعل الخارجي اللي يتعلق بإفاضة شيء من العطاء على بعض الموجودات، هذا يسمونه رزق. هذا ما كلام يعني خلق بعض الأفكار أو خلق بعض الألفاظ اللي يدل عليه أفكار معينة، هذا بعد واضح أنه ليس أمرا ذاتيا، والجهة النسبة الارتباط بين هذا الكلام وبين الله سبحانه وتعالى تعبر عن صفة ماذا؟ فعلية. أحسنتم. هذا الأمر ينطبق على القرآن الكريم. ما هو القرآن؟ حسب حقيقة القرآن، إذا قلنا حقيقة القرآن نفس الألفاظ واضح أنه صفة فعلية، إذا قلنا حقيقة القرآن المعاني واضح أنه صفة فعلية، إذا قلنا لا القرآن هو نفسه ألف حقيقة معينة وهذه الألفاظ والمعاني مجرد حواكي عن تلك الحقيقة، حقيقة نورية معينة لا يمسه إلا المطهرون، إن شيء يمكن أن يمس، يمكن يمس يعني مو يمثل جسدي لابد، يمس يعني بذلك المعنى من المس بهذا يصل إلى الإنسان، نزل به الروح الأمين على قلب شيء لتكون من الشاهدين، مش الآية بل فشيء ينزل على القلب، فالنور بالمعرفة تصير بالقلب، هذا ايش راح يكون؟ هذا ايضا راح يكون صفة فعلية لانه شيء ينزل ويتغير ويتعلق بهذا وما كان يعني منظور بهذا الجانب. اما اذا لا رجع القرآن الى انه باعتبار فيه تبيان كل شيء فرجع للعلم الالهي، يعني هو يعبر عن العلم الالهي، القرآن اصلا هو العلم الالهي، ولكن هذه الألفاظ وهذه المعاني وهذه الخصوصيات التي تكون تمثلها الحقيقة النورية للقرآن كلها تنزلات علم من ذلك العلم الإلهي، الأصل هو حقيقة القرآن ذلك العلم، وهذه كلها أمور متفرعة عنه، صحيح؟ صار صفة ذاتية. فبعد ما قعدنا فرد مشكلة كبيرة تستحق أنه يصير بها هذا النقاش المحتدم، ويلزم من تلك المناقشات تلك التلبية، كل مبرر معنا موجود هذا، فحسب المقصود يصير أشبه بعضها بالنقاش اللفظي، إذا كان مقصودنا من الكلام العلم صفة ذاتية، إذا كان مقصودنا من الكلام لا أمر آخر وراء الذات فطبيعي يكون صفة فعلية، واضح إن شاء الله. ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، لقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل إن السبب في هذه التسمية تسمية علم الكلام هو خوض أصحاب هذا العلم من علم العقائد في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية، قالوا أنه من الصفات الذاتية، بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية. ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، هذين المذهبين في الكلام يعني، غير هو أصل هذين المذهبين فقط في أن المذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة كمذهب عقائدي، لا لا، هو حتى يعني التي تفرعت عن البحث في كلام الله، مسألة ماذا؟ هل أن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ وفلان كان يقول بخلق القرآن، فلان كان يقول بقدم القرآن. قدم يعني ماذا يقصد؟ قديم أزلي. أزلي لماذا؟ باعتباره هو صفة من صفات الله الذاتية، فطبيعة تصير أزلية. بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب هذه القضية، بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع، ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية، يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل. واضح إن شاء الله. ليش يكون من الصفات الفعلية؟ حيث يتوقف انتزاعه بعد القاعدة عدل أنه الصفات الفعلية منتزعة من نسبة وإضافة بين الذات وبين المخلوقات، بينما الصفات الذاتية لا نحتاج إلا إلى نظر إلى الذات فقط لكي نؤمن بها. صحيح؟ يتوقف انتزاعه على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوت، ولم يصدق الكلام، كلام يعني هناك مخاطب، أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه، مو رؤية كتابة بهذا المعنى يعني شيء مكتوب على الورق، أو بأية صورة وطريقة أخرى. بالنتيجة هناك حالة يعني طرفين في الكلام، متكلم ومخاطب بهذا الكلام. يبقى هذا التكلم مرة تريد تعتبره كتابة ومطالعة، مرة تريد تعتبره أصوات واستماع لها، مرة تريد تعتبره خطور وتقبل لهذا الخطور. أيا كان، هو بالنتيجة هذا راح يعبر عن انتقال معاني من خلال إلقائها، في انتقال معاني من متكلم إلى مخاطب، من طرف معطي من فاعل وطرف آخر قابل، انتقال المعاني من الفاعل إلى القابل، تنتقل إلى ذهنه أو إلى قلبه. وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة لآخر، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها، يكون قابلا لها متلقيا لها، إلا أن يراد من التكلم معنى آخر قبل التكلم، شيء وراء التكلم، كالقدرة على التكلم أو العلم بمفهوم الكلام. طبيعي إذا أردنا هذا المعنى صارت الصفة ذاتية، وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية. وإحنا كل الصفات الفعلية يمكن أن تؤول إلى الصفات الذاتية كما تقدم، حتى كان أحد الأسئلة المصنف اللي سألنا بها وأنتم جاوبتوا عنه أن الصفات الفعلية طبعا تؤول إلى الصفات الذاتية بلحاظ القدرة عليها، العلم، أي أمثال تؤول إلى بعض الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى مثل قلنا الرزق والخلق. إذا بالكم هو يأكدنا على هذا المثال، كررناه مرارا، القادر على الخلق شو يكون؟ يكون صفة ذاتية. أما نفس الخلق يكون صفة فعلية. وأما القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة، شوفوا هناك احتمالات في حقيقة القرآن. ما هي حقيقة القرآن؟ إن شاء الله تدرسون في علم القرآن هذه المسألة. القرآن حقيقة ما هي؟ هل هو الألفاظ فقط أو الكتابة؟ هذا القرآن الذي مثلا هو الله سبحانه وتعالى تعهد بأنه يبقى، وتعهد بأن لا يمسه تحريف، لا يمسه تغيير، تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. كتابة يمكن كتابة تتغير، صحيح؟ تنمزل كتابة، تنمزل ورقة، تنمزل كتابة، وهذا القرآن ما معقول هو هذا القرآن، صحيح؟ فلا بد من الكلمات المكتوبة ولا الألفاظ، المفاهيم الموجودة في الأذهان. شنو معنى المفاهيم الموجودة في الأذهان؟ فقط هي هذه المفاهيم، فهذه المفاهيم تزول بزوال الذهن، صحيح؟ هناك إن شاء الله تبحثون قضية بحث مفصل، بحث مهم ومفيد يعني جدا. أو الحقيقة النورانية والمجردة، حقيقة من الحقائق اسمها القرآن، هذه الحقيقة حقيقة شريفة عظيمة، تعبر عن الهدى، تعبر عن الحافظ عمد صرت حقيقة من الحقائق اللي من انجرد ان نصفها ونقربها بهذه الامور. وهذه الامور كلها شو تصير؟ الالفاظ والمفاهيم والكتابة كلها تصير دوال معبر عن تلك الحقيقة. هذا ايضا احتمال، قد يكون يوجد احتمال اخر. المهم انت ما عندك مشكلة، انت عندك ضابطة دقيقة، مقياس دقيق تميز فيه ان هذا الامر فعلي او ذاتي. شنو هو المقياس؟ انت هذا الامر تقدر تتصور الذات الالهية وحدها وتنتزعه تاخذه صار ذات. اذا لا ما تقدر تحصله الا من خلال اضافة، تصور اضافة، تصور شيء اخر وراء الذات. صار فعلي، القضية واضحة بعد. انت ما تريد تتصوره بعد، هل عندك حاجة ان تتصور شيء اخر وراء الذات؟ لو لا فقط الذات، اذا فقط الذات صار فعلي لانه منتزع من مقام الذات. موجود كنا نقول اذا لا يحتاج ان تتصور شيء اخر مع الذات وتلاحظ نسبة وارتباط بين هذا الشيء الاخر وبين الذات، صار فعلي لانه بنقول حقيقة نورانية هي الذات. اذا هي الذات هذا بحث اخر صار الذاتي ماكو مان نقرأ. اما لا اذا مو هي الذات صادرة من الذات فتصور الذات تصور هذه الحقيقة النورانية صار شيء واضح ان شاء الله. إلا أن يقال بأن العلم الإلهي الذاتي هو حقيقة القرآن. ذول يقولون من الكلام شنو دليل؟ يقول القرآن فيه تبيان كل شيء. تبيان كل شيء يعني شنو؟ وشنو هو اللي يغطي كل شيء؟ لابد يكون العلم. فإذا كان العلم الإلهي، فإذا القرآن حقيقة الأصلية العلم الإلهي. إذا كان هذا ما عندنا مشكلة، نقول القرآن قديم، كل مشكلة بعد ما عندنا. فأنت اللي تتمذهب مثلا بهذا المذهب او تقبل هذه الحقائق اللي بينوها اهل بيت العصمة من يسألك شنو هو رأيك القرآن قديم ومخلوق، فانت بعد ما تجاوب بسرعة انه شنو المقصود من القرآن. خلينا نحدد المفاهيم التصورية حتى احنا نحكم صحيح. مثل ما واحد يسألك يقولوا لك المسجد او المصلى مثلا، المصلى يجوز تنجيته او لا؟ وشنو عن المصلى؟ مكان الصلاة بحد نفسه هذا ما كمان عن يتنجس. إذا كان إنسان مثلا ما يرجع على تصرف أموال الآخرين وكذا. أما إذا كان مصلى عن مسجد على أكثر في البحث آخر فحسب بعد المقصود، مقصود الكلام. فالنقاش بي أكثر ما يكون نقاش لفظي، يعني المقصود من هذا اللفظ ما هو كنت حددها تقدر تحكم عليه بالحكم المناسب له. واضح ان شاء الله. وفي هذه الصورة اذا قلنا حقيقة القرآن هي العلم الالهي، يقول ترجع تأول هذه الصفة الى صفة العلم الذاتي، ولكن هذه التأويلات حول الكلام الالهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي وبعيدة عن المحاورات العرفية، فيلزم تجنبها. احنا نروح نبحث بها ونناقش وكذا، شو فائدة هذا الكلام؟ وندخل في معمعة وصراع او ندخل طرف في صراع يؤدي الى انه يكفر بعض المسلمين بعضا. هذا في شنو معنى ضروره؟ نعم فيما يتوقف على هذا من فوائد نقول هذه المرتبه من القران. قد واحد يقول القران الى مراتب، كل ما قلتموه هو قران، ولكن هذه المراتب تتنزل تدريجيا. فالمرتبه الاولى من عند العلم الذات، ما عدا ذلك ما يتفرع عن ذلك مما يرجع الى كون امور مخلوقه، شو يكون؟ يكون امور فعليه. واضح ان شاء الله. الصدق نعم، لا هو راح يرجع على صفة العلم، فاذا رجع على صفة العلم ما راح يصير صفة جديدة. صدر القرآن ما مخلوق، نقول مخلوق أصلا لأن المعنى الظاهر للقرآن أنه مخلوق. معنى العرفي للقرآن ما هو؟ نقول مخلوق حسب المعنى العرفي للقرآن الذي هو هذه المفاهيم المعينة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال هذه الألفاظ الخاصة اللي جت تعبر ألفاظ القرآن إلى خصوصية. أنت من تعبر عن معنى القرآن بلفظ آخر راح يكون هذا من القرآن؟ ما راح يكون من القرآن. تقدر تقول هذا قرآن؟ لا، تقول هذا اشتبه، ما بين الآية بشكل صحيح. في المعنى العرفي الساذج القرآن مخلوق، إذا لا كان يقصد معاني أخرى اللي ترجع للعلم الإلهي. سر القرآن غير مخلوق. بني نعم صفة باعتبار القرآن صار اهتمام خاص به من قبل المسلمين، ومن صار اهتمام خاص بدأوا يناقشون هذه الأمور يتعلق بالقرآن. ما كمان ليش إذا خالقها يمكن الفلسفة ذاتية ومخلوقين؟ لا، إذا هي صفة، إذا هو مخلوق القرآن، إذا مخلوق فالكلام شي يكون يكون فعلي لو ذاتي. فإذا كان فعليا، إذا كان لا قلنا ذاتية، يمكن أن يكون القرآن مخلوق، أن يكون مخلوق قديم هو نفس الذات. بل هو خالق، هو مخلوق. بعد مو نقول الخالق ما مخلوق، الخالق قديم، احنا شو قلنا؟ ما قلنا الخالق قديم، قلنا الخالق هو بنفسه مخلوق، ما يحتاج لخلق اخر قبل حتى يخلق، ولا هو مخلوق، هو ممكن، صحيح؟ كلام نفس الكلام، الكلام في الكلام، عين الكلام في غيره، بل الأصدق، والكلام الإلهي. كلام الإلهي يمكن نقسمه إلى قسمين رئيسيين، إلى خبر وإنشاء. إذا ضمن أمر ونهي وتهديد وما أشبه ذلك، تشجيع مثلا، فهذا شي يكون مع المقابل أن يوصف بالصدق والكذب. ما نفكر أن يوصف بالصدق والكذب. إذا لا كان فيه إخبار حديث عن حقائق، فهذا يمكن أن يتصف بما هو هوين، بغض النظر عن كونه صادر من الله، بما هو كلام، بما هو إخبار، يمكن أن يتصف بالصدق والكذب. فإذا التفتنا إلى أنه صادر من الله، فهل يمكن أن يتصف بالكذب؟ هل يمكن أن يكون والعياذ بالله كلام الله سبحانه وتعالى كاذب أو لا؟ واضح بعد الدليل على الصدق، نقدر نذكر يعني دليلين على صدق الله. المصنف هو ذاكر أحدهما، احنا نذكر دليل آخر أسهل بعد من دليل المصنف وأوضح ولعله أدل على المطلوب. دليل الأول على الصدق أن الكذب يحتاج إلى مبرر. الإنسان ليش يكذب؟ من أجل ظاهرة الكذب قد تكون متفشية في المجتمعات الإنسانية. السبب ما هو؟ دائما يرجع إلى ضعف ونقص وحاجة الإنسان، ولو لأنه يحتاج أن يشعر أنه خدع الآخر، ولو من هذا البعض عنده شعور بالحاجة لأن يخدع الآخر، حتى عنده نقص، شوف نفسه هو مخدوع مثلا، شوف نفسه هو ضعيف، فيريد يقوى يتقوى على الآخرين، لكن مو من خلال مواجهة، يتقوى على الآخرين من خلال خداع، فيحس بالحاجة أيضا يحس بالنقص. وأما بعض الأحيان الإنسان يجلب لأنه يخشى من العقوب، بعض الأحيان الإنسان يجلب حتى يكسب مكسب معين مادي وما إلى ذلك. دائما تحلل مناشئ الكذب ترجع إلى حاجة ونقص. الله سبحانه وتعالى غني، فأصلا ما معقول الكذب في حق، ليش يجلب؟ شنو معنى هذا الكلام؟ صحيح؟ فلهذا الإنسان أصلا يتعجب بعض الأحيان من يجون يردون يثبتون الصدق الإلهي، قد يكون من يردون يثبتون العلم والقدرة، الإنسان بظن يشعر بالحاجة إلى دليل على العلم والقدرة، أو دليل على الخلق، أو دليل على الرحمة، أو دليل على الكرم. أما دليل على الصدق ما يشعر بحاجة إلى، ليش؟ إن ما يخطر بباله أن الله سبحانه وتعالى ما يصدق، ليش يعني ليش ما يصدق؟ شنو؟ هو الخلق كله إله، ومن خلال حكمته ومن خلال تدبيره هو يستمر يكذب على خلقه بأي يعني بأي معنى، ثم لكل معنى صحيح. هذا أول كلام. الأمر الثاني أنه هداية الله سبحانه وتعالى لعباده اللي تبثلها الربوبية التشريعية، هذا اللي يخط لهم الطريق لكي يصلوا إلى القرب الإلهي إلى الكمال اللي هو الغاية من خلق الإنسان أن يتكامل. هداية الله لعباده متوقفة على ماذا؟ على أن يكون يمكن أن يتصف بالكذب، لابد أن يصير بهذه المرتبة حتى تتم الربوبية التشريعية وتأخذ دور. فإذا هو كلام ما في هذه الحالة راح توقف هذه القضية. الله سبحانه وتعالى يريد قطعا، فلابد أن يكون كلامه غير صالح لأن يصف بالكذب أصلا، مين كلامه صادق 100%. واضح إن شاء الله. والآن استوضحت أنت أيضا أنه لو فرضنا صار عدم تشكيك والعياذ بالله في صدق الله سبحانه وتعالى، بعد كل الهدى الذي يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال أنبيائه وكتبه ورسله والهدايات التشريعية اللي احنا ذكرناها فيما مضى في بحث الربوبية إذا تذكرون، هدايات التشريعية راح تتوقف لأنه كلها متوقفة على ماذا؟ على الصدق. إذا ما كان صادق ويبعث واحد ويقول هذا نبي هو يطلع مو نبي، وهو يجنن يقول لا إذا الإنسان يفعل كذا وكذا يدخل الجنة، إذا يفعل كذا وكذا ما يدخل الجنة يدخل النار، يطلع هذا الكلام إذا اهتزت الثقة به. كل هذه الأمور بعد ما راح تقدر تأثر أثرها، فراح يصير خلل بالربوبية التشريعية. نعم نقص حتى لا تقدر تطلع ذات البين. لا أقول بينات، نحن قاعد نتحدث عن قلنا نقص، قلنا نقص مو كمال، هذا نقص. منو قال إصلاح ذات البين كمال؟ نعم لا، بنتأمل قضية إصلاح ذات البين وأمثالها، راح يكون النقص في فساد ذات البين أشد من النقص في الكذب. ولا الكذب نقص، ولا لو كنت تقدر تصلح بلا هذا أصلا أنت عندك مشكلة، شلون تصلح ذات البين؟ هو هذا نقص، ما تقدر تصلح صحيح؟ مو بالكمان لما هو أقل نقصا. أقل مو إضافة، نقول إحنا نتبع هذا النقص ما هو أقل نقصا. الإنسان من يأكل الجوع نقص، ليش يأكل؟ ها؟ حاسة يأكل شنو هي؟ نقص. هذا نفس الشيء، الإنسان يريد يكذب غير لأنه عنده نقص يريد يسد من خلال هذا الكذب، هذا ما موجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى. شلون نقدر نتصوره؟ بلي بلي نقاش تفضل. لا أقول أنت هاي المصلحة تصورها، تصور أي مصلحة كانت، لا هذه قضية تخيلية يقدر واحد يقولها كفرضية، أما أنت تصور أي مصلحة بالفعل بها تصير مصلحة حقيقية، هذه لابد ترجع إلى نقص، يعني يكون أدها بها خلفية نقص. هذا الأمر ما موجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إيش يستدعي؟ مع أنه هذا بعد مبرر للكذب ما موجود، وإلا بعض الأحيان يجب الكذب على المؤمن، لأن إذا صدق راح يهلك مثلا مجموعة من المؤمنين، راح يصير سبب في هلاك مجموعة من المؤمنين، ضرر كبير على مجموعة من المؤمنين. من يجب الكذب هنا يقولون هنا وجوب الكذب يعني شو نتحول الكذب إلى كمال بهذا المعنى؟ لا، باعتبار أنه هناك نقصان، نقص الأول هذا الظالم اللي راح يؤدي يضر المؤمن، هذا نقص، المؤمن ناقص ضعيف أمامه صحيح؟ والنقص الثاني أنه ما يقدر يعني يبين حقيقة القضية، أما أفرض نقص واحد يسموه اللي نقول نقصان ونحلل القضية في تعليل يحتاج إلى توضيح. نتيجة أنه صار نقص. هذا الأمر شلون نقدر نصوره في حق الله سبحانه وتعالى؟ لأنه دائما الإنسان من يكذب عنده نقص في قدرته، عادة عنده نقص في قدرته أو عنده جهل ما يدري يقول كلام جاهل نقص في علم. الله سبحانه وتعالى شلون تقدر تصور نقص في قدرته أو في علم؟ يخلق شيء يريد يخلق، أما يخبر عنه خلاف الواقع شنو معنى هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ أصلا أنت من تتصور فرد إنسان عظيم ويتكلم بكلام معين وهذا الكلام ما تشوفه يجر نفع على أو يدفع ضرر، نقدر عشان تحلف 100% تقسم على أنه هذا كلامك هذا صادق. ليش؟ لأنه ما تشوف مبرر أنه يكذب في هذا الموضوع. إذا كان شيء خصه يسد له حاجة حقق له منفعة ومصلحة معينة إليه، قد يكون تحتمل واحد بالألف واحد بالمية حسب مرتبة يعني أهمية ذلك الشخص واحترامه في نفسك. أما إذا لا أصلا هو ما عنده فر الشيء ما يوصل لفر الشيء أصلا ما يحتمل أن يهدد من تفتين. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى كل إخباراته هكذا، ما راح ترجع له بمصلحة ولا راح تدفع عنه مفسدة معينة، وهو عظيم بمنتهى العظمة أو بالعظمة اللا متناهية بتعبير أدق. وليش بعد يكذب؟ أصلا شوف نفسه قلت طبعا كذب ثقة مطلقة بصدق كلامه. نعم نعم يمكن على هذا ليش هذا ليك الاستشهاد من جهة أخرى. أنا كل هذا فريد وجه قد يقدر واحد يعتبر له لا كذا تأمل مجيبا جاوبا على هذا السؤال. لا أنت لا تتأمل بحكم ما عندك يعني. لا فأقول أنت مجيبا جاوبا على هذا السؤال. إنسان من يخبر عن كلام كاذبين، يخبر يقول فلان كذب هكذا قال، فهذا راح يكون كذب؟ يعني لو جاء الفرعون كان من عباد الله الصالحين وقال ربكم الله، راح يصير هذا كلام صدق لو كذب؟ هو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، راح يصير كلام صدق لو كذب؟ هو يقول لا فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال الله هو ربكم وأنا عبد لله، هذا راح يصير صدق لو كذب؟ شو تشوفون أنت؟ فالصدق ماذا؟ أن يبين حقيقة حال فرعون، أن يبين حقيقة حال فرعون مو معناه أنه هو راح يكذب. وما بعد يخبر كلام فرعون حتى يكون ما يخبر به عن فرعون يكون كذا. شو نقول ناقل الكفر ليس بكافر أحسن، فناقل الكذب إذا نقل بالضبط ليس بكافر، نقل إذا نقل لا إذا ما نقل بأمانة فرح يكذب، هو رح يكذب هنا على الكاذب. أما من تنقل كذبة شخص بالدقة يكون كلام الصادق بني هذا بعد بحث في إبراهيم في القرآن تفاصيل احنا متفقين احنا ما ندخل به. هذا بحث في إبراهيم، احنا ما نعرف حتى عن صدق إبراهيم. نعم القرآن نقل عن إبراهيم، فإذا إبراهيم ما كان جاي لهذا الكلام والقرآن والعياذ بالله قاله يصير هذا بعد خلاف الصدق. لكن أما لنا بذلك إبراهيم هو إذا رجع هذا الكلام شنو المقصود من عنده؟ لابد يرجع على معنى من المعاني، ولا إبراهيم مو معقول يكذب. والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي والإنشاء اللي هو أعم من الأمر والنهي، قلنا أعم بعد يعني نشرح إذا تضمن الأمر والنهي والإنشاء، الإنشاء عام من الأمر والنهي، فإنه محدد بتلك الأحكام، فإنه يحدد بتلك الأحكام، هاي الواو حفظ خطأ، فإنه يحدد بتلك الأحكام الوظائف العملية للعباد. نعم، لا، الكلام الإلهي يحدد بتلك الأحكام، يعني الأمر والنهي، الوظائف العملية للعباد، يحدد الوظيفة العملية للعبد، وظيفة مسؤولية في مقام العمل، ما هي؟ يحدد هذا الطريق. ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب، لأن الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. واضح هذا بعد، نتقدم عندكم بالمنطق ممكن. ولكن لو تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية والمستقبلية يتصف بالصدق، كما يقول القرآن الكريم: ومن أصدق من الله حديثا. وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال، هو الاستدلال النقلي والتعبد. أنت من تريد تستدل على الحقائق بالنقل والتعبد من طريق المعرفة التعبدية، المعرفة النقلية اللي تقدم الحديث عنها من خلال أخبار الأنبياء أو من خلال أخبار الكتب السماوية عن بعض الحقائق، من تريد تستدل كلها متوقفة على ماذا؟ على صدق الله سبحانه وتعالى. وإذا هذا اختلت بعد كل هذه الأمور راح تختلف، لأن هذه قيمتها لما أنها تعبر عن كلام الله، فإذا هو كلام الله والعياذ بالله ما كان متصف بالصدق، فبعد طبيعي هذا راح تختلف. فواضح الارتباط العلمي المنهجي من حيث المنهج بين صدق الله وبين المعرفة النقلية والتعبدية لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية اللي قلنا إنه ممكن أن نستفيد من خلال أدلة تعبدية في إثبات الرؤية الكونية، لكن إثبات ماذا؟ مسائلها الفرعية. بعد أن نثبت وجود الله وكلام الله وصدق ذلك الكلام، وإثبات الكثير من المسائل الأيديولوجية أيضا تدخل في هذا الأمر. ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، ويعتمد على أساس العلم والحكمة، من شؤون الربوبية الإلهية أكثر ما يرتبط به من هذا في الجانب التشريعي من الربوبية، صحيح؟ ولتوجيه المخلوقات وهدايتها وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين. الكلام هو لهذا الغرض، يريد يوصل المعلومات الصحيحة، يهدي، يريد يعلم، يريد يردي. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع واحتمال المخالفة للواقع فيه، إذا صار عندنا هذا الاحتمال، فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها، ويوجب نقض الغرض. يوجب ماذا؟ يعني الغرض الله سبحانه وتعالى في هداية البشر واتباعهم للطريق الصحيح وسلوكهم والتزامهم بالصراط المستقيم، اللي هي هذه الأمور اللي هي أغراض الهداية، هذه كلها إذا اهتزت الثقة بكلام الله بحيث ما كان مضمون الصدق، هذه ما راح تكون مضمونة في الصحة. إذا ما كانت مضمونة في الصحة ما راح تأثر في شيء، فصار نقض الغرض. هو الغرض ماذا؟ أن يهدي بها، صحيح؟ أو نستدل ذلك الاستدلال الآخر، اللي أنه نقول مبررات الكذب دائما ترجع على نقص، كل كذب فلا بد أن يكون منشأه نقص، ولا يوجد نقص عند الله، إذا لا يوجد كذب عند الله.